نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين مصري مقيم بخميس مشيط رمز إلى اسمه بالحروف ميم راي عين. سألنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ صالح ويقول: هل يجوز لي أن أعطي زوجتي علاجا يوقف الحمل لمدة سنة أو سنتين لتتمكن من تربية أولادها وترتاح لفترة معينة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، من بعثه الله جل وعلا إلى الثقلين جميعا رحمة للجميع، وعلى آله وصحابته الذين حملوا علم الشريعة وجاهدوا في الله ونشروا الفضل والعدل في أرض الله، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، إذا كان منع الحمل لتتمكن الزوجة من إرضاع طفلها مدة الرضاع فلا حرج في ذلك، بل يحسن أن يحصل إذا كان الطفل متغذيا بالرضاع من أمه، لأن إرضاع الحامل ولدها قد لا يحقق له الصحة التامة. أما بمجرد التربية فهي وإن كانت مقصدا معتبرا، إلا أن الأولى ألا تؤثر في منع الحمل، فينبغي ألا يوقف الحمل لأجل مجرد التربية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي بعض النقود الزائدة عن مصاريفي أضعها في جهة معينة، وهي تزيد بين كل فترة وفترة، والمبلغ ذلكم الزائد أتصدق به، هل تنصحونني بالاستمرار أم توجهوني إلى جهة أخرى أو إلى أمر آخر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا القدر الزائد إنما هو ربح الربوي، ثم يدله مفهوم هذا السؤال. والأرباح الربوية لا يجوز للمسلم أن يدخل على أساسها في معاملة مع مصرف أو بنك. أما إذا كان يضع المال وهذا المصرف والبنك يرتب له ربحا حتما إيا، فهو إما أن يأخذه وإما أن يدعه ليتصرف به البنك. ففي هذه الحالة لا يجمع للبنك بين المصلحتين، بل يؤخذ ويوضع في أي وجه من وجوه البر بمنزلة المال الذي ليس له مالك ولا يحل لواجده أن يستعمله، بل يضعه في مصارف البر من صدقة أو مساهمة في مشروع، لا على أنه فضل منه وإحسان، وإنما على أنه مال ليس له يضعه في مثل هذا الموضع. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول: عوادة عودة، تقول: أعمل بحرفة الخياطة ويبقى عندي بعض قطع القماش أقسم ثمنها من الأجرة، هل هذا حرام أم حلال؟ وأيضا أقوم بتطريز العبايات للأخوات المسلمات المرتديات للحجاب، فهل هذا حلال أم حرام؟ هذه القطع الله خير. نعم. المتبقية إذا كانت مما يتطلبها أصحابه ينبغي أن لا تأخذها بالثمن إلا إذا وافقوا، أما إن كانت مما لا يستفيدون منه ويتركونه وأنت تستفيدين منه فرأيت براءة للذمة أن تحسني مقابله من الأجرة فقد أحسنت في هذا الصنيع. وأما تطريز العبايات ونقشهن للأخوات المسلمات اللواتي يرتدين العباءات فلا حرام تحريم في ذلك إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. هل يحل أكل ربح الذين يذهبون للسحرة ويصدقونهم، هل يحل ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأما أكل مال الكافر فليس بمحرم، وإن كان كسب الكافر محرما فعليه إثم ما كسب، و لآكله الذي يأكله بطيلة من نفسه ثمرة ذلك إن شاء الله. والله أعلم. الأخت عوادة تسأل أيضا وتقول: لي جارات لا يصلين ولا يصمن، فهل أقاطعهن ولا أزورهن أم كيف يكون التوجيه؟ جزاكم الله خيرا. من لا يصلي ولا يصوم لا يزار من أجل المواصلة، وإنما يزار من أجل الدعوة والوعظ والنصح ليتوب إلى الله جل وعلا. فإن لم يتوب وصمم على عمله وأصر على عصيانه فليقاطع، لأن الزيارة التي إنما هي موادة لا تحل. فإن الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، ثم بين أن هذا لا يختلف فيه القريب والبعيد، بل يجب أن تكون الموادة في الله والمعاداة في الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين حاء ألف، مصري مقيم في المملكة، يقول قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وحصل معي ما يلي: عند التحلل قصرت لنفسي جاهدا، فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، قصرت لنفسك أو حرقتها، فالأمر سهل ولا محذور فيه. الحمد لله. عند رمي الجمار رميت بعد الفجر بقليل، ما حكم ما فعل؟ إن كان ذلك في يوم العيد فلا بأس بذلك ولا حرج. وإن لم يكن شفاله؟ وإن لم يكن فكأنك لم ترمي على الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة. لنفترض شيخ صالح أنه في ثاني أيام العيد رمى بعد الفجر، وقلتم إنه كمن لم يرمي، إذا ماذا عليه الآن؟ فات الأوان فبقي الجزاء، عليه أن يطعم مساكين، لو ترك الجمار كلها لقيل فديته ذبح شاة لفقراء مكة، لكن ماذا إذا رمى بعض الأيام في وقتها ورمى في بعض الأيام في غير وقتها كان يرمي قبل حلول الوقت، لأن هناك فرقا بين ما يكون بعد الوقت وما يكون قبله، فما يسبق الوقت لا يجزي، كالذي يصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر. نعم. أو الفجر قبل دخول وقتها. نعم. وأما إن كان بعد دخول الوقت وفواته، فإن كان في وقت يصح فيها أن يرمى كأن يرمي في اليوم الثاني أو الثالث أجزأ ولا حرج، وإن كان قبل الوقت فكأنه لم يرمي. وأرجو أنه إذا أطعم، إذا كان القصد في رمي يوم واحد، إذا أطعم ثلاث مساكين أو أربعة أن ينفعه ذلك ويجزي والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجمعت الطوافين بنية واحدة، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك في ذلك، الحمد لله، وقد أجزأك طوافك عن الإفاضة والوداع معا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. قبل أن آتي إلى المملكة عاهدت الله أن كل ما أكسبه أتصدق بنصف العشر منه، ولكن بعد فترة زادت مصاريفي فلم أفي بما وعدت، ماذا علي الآن جزاكم الله خيرا؟ هذا عهد وهو يمين، إن نفذته فقد أحسنت، وإن لم تنفذ فعليك كفارة يمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ناصر العيسى بعث برسالة وضمنها بعض القضايا، يقول في إحداها: ما تفسير قول الناس عندما يظهر الهلال أول الشهر يقوم بعضهم بقراءة الفاتحة وبعض الدعاء، هل لهذا من تفسير جزاكم الله خيرا، وهل هو مشروع؟ بل ليس له أصل، ومن فعله يتقرب إلى الله بذلك فقد تقرب إلى الله بما لم يشرعه. جزاكم الله خيرا. هل تدلونهم شيخ صالح على الدعاء المشروع عند رؤية الهلال؟ يدعو الله أن يهله عليهم بالأمن والأمان والسلام والإسلام، ويسأل الله جل وعلا من خير الشهر، من خير ما يقضيه في هذا الشهر، ويستعيذون بالله من شر ما يقضيه في هذا الشهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمصلي عندما ينتهي من الصلاة أن يدعو بدعاء دنيوي وأدعية خاصة لنفسه، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا حرج على المسلم في أي حال من الأحوال أن يسأل الله جل وعلا ما شاء من أمور الدنيا والآخرة ما لم يسأل ربه إثما أو قطيعة رحم، فلا بأس أن يسأل في صلاته ربه أمرا من أمور الدنيا ولو كان في الصلاة، ولا بأس أن يفعل ذلك بعد الصلاة. فالله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يفرق جل وعلا بين دعاء دنيوي أو دعاء أخروي. المهم أن لا يدعو المرء بأمر محرم. جزاكم الله خيرا. المستمع الإمام بركات علي سوداني يسأل ويقول فسروا لنا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، هذه الآية واضحة الدلالة صريحة في معناها بأن الله مستوى على عرشه فوق سبع سمواته. وسئل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن سلف الأمة المتمسكين بهدي نبيهم الذين يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ويتجنبون ما يصف به المحرفون والمؤولون، فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد. وهذا في مسجد رسول الله. فإن معنى الرحمن على العرش استوى أنه جل وعلا استوى على العرش على فوقه وهو فوق كل شيء جل وعلا وجميع الخلائق دونه سبحانه وتعالى، فالسماوات السبع فالكرسي والعرش فوق ذلك، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إلى أين وصل جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماوات، وما هي سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى قيل إنها شجرة طوبى التي تفتق عن ثياب أهل الجنة، وهي التي يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطع ظلها. والله جل وعلا ذكر سدرة المنتهى وأنها عندها جنة المأوى، وذكر ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلك أن تقرأ سورة والنجم لتتصور البلاغة والفصاحة والبيان وما وصل إليه سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يرى ربه جل وعلا. ولذلك لما سئل قال نور أن أراه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم صلاة الجمعة باثنين أو ثلاثة؟ هل هي جائزة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز تعدد الجمعة في بلد واحد إلا إذا تعذر الاجتماع بأن ضاق المسجد فلم يتسع لهم، أو تباعدت القرى بحيث لا تجتمع، أو خيف فتنة واتقي شر، وفي هذه الحال يجوز أن تصلى الجمعة بالعدد ولو قل. لكن لا يجوز لكل مسجد أن يقول أهله نحن نجمع نصلي جماعة، ما الفرق بين الجماعة والجمعة؟ الفرق واضح، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مساجد يصلي الناس بها، فإذا جاء يوم الجمعة توافدوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شدد أهل العلم وكانوا محقين رضي الله عنهم، شددوا في أمر تعدد الجمعة، فإذا تعددت الجمعة في بلد مدينة وكان بالإمكان أن يصلوا جماعة واحدة ولكنهم تفرقوا لم تصح صلوات الذين تأخروا والذين أحدث لهم الجمعة بعد الجامع الأول، ولهذا يجب أن يعتني الناس بهذا الأمر. ويتجنب تعدادها. وقد ألف العلماء رسائل في تعدد الجمعة والتشديد فيه والمنع من ذلك، فليجتنب وليحرص على عدم التعدد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما الفرق بين الفرض والواجب؟ وتخلينا في السؤال الأول. نعم لو كانت القرية لم يجد فيها سوى ثلاثة مثلا لساغ لهم أن يصلوها جمعة إذا لم يسر أن يصلوا مع آخرين. أما الفرض والواجب فهذه اصطلاحات. إذا جمع قيل فرض وواجب، قيل إن الفرض أشد تأكيدا من الواجب، كأنما فرض الموقع له بحيث لا يتزحزح ولا يشغل بغيره، وإذا فرق كان الواجب فرضا وكان الفرض واجبا. جزاكم الله خيرا. لي جدة امتنع عن زيارتها لوجود الرجال الأجانب بالنسبة لي عندها، وهي كبيرة في السن، فهل في ذلك قطيعة للرحم أم ماذا؟ افتوني جزاكم الله خيرا. المرأة إذا كان يترتب على زيارتها لقريباتها اختلاط برجال أجانب ولم يتيسر لها أن تزور قريبتها بوقت خلو من الرجال الأجانب فهي معذورة، لا سيما إذا كانت تخاف شرا أو لا تتمكن من حجاب وحشمة. وإن كان يمكنها أن تجمع بين الزيارة واجتناب المحذور من لقاء رجال الأجانب فلتفعل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ميم سين من الرياض بعث يسأل ويقول: نويت أن أصلي النافلة التي قبل الظهر في المسجد التي هي 4 ركعات، وصليت ركعتين، وبعد أن انتهيت قمت لأصلي الركعتين الأخيرتين لكنني لم أتمكن من أدائهما لأن المؤذن أقام للصلاة. متى أصلي الركعتين؟ وهل يجب أو يجوز أن أصليهما بعد الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. يجوز لك أن تقضيهما بعد صلاة الظهر، وهذا أمر غير واجب، فإن قضيتهما فلا بأس، وإن لم تقضيهما فلا حرج عليك لأنهما نافلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا كان الرجل مسافرا ودخل المسجد في محطة ويوجد جماعة يصلون العشاء، فهل يجوز له الدخول معهم وينويها المغرب؟ وإذا كان يجوز نرجو الدليل على ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا علم أنها العشاء فأولى به أن يصلي المغرب، فإذا انتهى من صلاة المغرب وقد بقي من صلاتهم شيء دخل معهم ليصلي ما أدرك معهم ويقضي ما فاته. فإن دخل وهو لا يعلم أعشاء هي أم مغرب ثم ونواها المغرب ثم قاموا للركعة الرابعة، ففي هذه الحالة يثبت جالسا ويبقى في ذكر ودعاء حتى ينتهي الإمام ويسلم معه. ولو سلم قبله جاز، والأولى أن لا يسلم حتى تتم له متابعة الإمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الرجل مسافرا صباح الجمعة ووصل إلى بلده أو في الطريق، فهل يصلي العصر معها جمعا وقصرا؟ جزاكم الله خيرا. وكذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، وجهونا يحفظكم الله. إذا وصل المسافر إلى بلد الإقامة فإنه يصلي الصلوات التي كان يمكن أن يصليها في السفر، فإنه يصليها صلاة تمام ما إذا ما وصل بلد الإقامة، ولا يقصرها لأنها كان بإمكانه أن يصليها في السفر. لا شك لو صلىها في السفر لصلىها قصرا، لكن لما لم يصلها إلا بعد وصول البلد ولو دخل الوقت فيصليها صلاة حضر وكنت وذكرت شيئا من ذلك وزل في لساني كلمة يصليها قصرا في حلقة مضت، وكان ذلك سبق ذهن على أساس أن الإنسان إذا نسي صلاة في السفر ولم يتذكرها إلا في الحضر هل يصليها صلاة سفر أو حضر؟ على الخلاف فأحب إلي أن يصليها صلاة سفر لأنها حلت في السفر ومضى وقتها وفيه، وأما ما يجمع من الصلاتين فيشتركان أصلا في الوقت، كذلك العشاء إذا دخل البلد وقد مضى وقت المغرب وهو لم يصليها وهو يريد الإقامة فالمغرب لا تقصر ولكن يصليها ثم يتبعها العشاء تماما غير قصر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما مدة الجمع في السفر إذا كان الرجل ليس في بلده وهو مسافر هل هناك مدة معينة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. العبرة بالإقامة، فإذا حل في بلد يريد الإقامة فيها إن كان ينوي أكثر من 4 أيام فإن حكمه حكم المقيمين، يتم الصلاة لا قصر ولا جمع. وإن كان ينوي 4 فأقل فهو مسافر، إن صلى مع الجماعة صلى صلاة حضر، وإن صلى بمفرده أو مع مسافرين صلى صلاة مسافرين، وإن احتاج لجمع فجمع فالصلاة صحيحة. وهذا قول جمهور أهل العلم. أما من قدم البلد وهو لا يدري كم يقيم، قد يقيم يوما وقد يقيم شهرا، لا متى انقضت حاجته سافر، فهذا حكم المسافرين، يقصر حتى تتم له إنجاز حاجته ويسافر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخلت المسجد وأنا مسافر على الطريق وجماعة يصلون العصر ودخلت معهم قاصدا أنها صلاة الظهر واتضح لي أنها العصر، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة، وإن اختلفت النية فإن هيئة الظهر لا تختلف عن هيئة العصر، تمشي تؤدي الصلاة معهم، فما فاتك منهم تقضيه بعد السلام وما أدركته تصليه معهم ولا شيء سوى ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول أختكم في الله حصة البقمي تسأل وتقول ما حكم لبس الملابس الشفافة على الذراعين والصدر والظهر أمام النساء فقط؟ لا حرج أمام النساء ما دام أن ما بين السرة والركبة عليه ساتر يخفي لون الجسد، فما فوق ذلك لا حرج من ظهوره أمام النساء المسلمات. ما حكم لبس الكم القصير أمام النساء؟ من باب أولى يجوز ذلك ولا حرج. ما حكم الذهب الذي يوضع من بداية الذراع حتى الكف؟ لا شك أن في ذلك إسرافا، ومع ذلك فإن للمرأة أن تتحلى بما شاءت من الذهب كثر أو قل، إلا أنه يجمل بالمرأة أن لا تلبس لباس شهرة وأن لا تتحلى بحلية شهرة، لا سيما إذا كانت تلتقي بنساء مستورات حال، فإن الظهور بمظهر الإسراف في التحلي قد يكسر قلوب المسلمات، والمسلمة مطلوب منها أن تراعي مشاعر أخواتها المسلمات وتتجنب كسر نفوسهن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يفعل الإنسان إذا همت نفسه بمعصية أو إذا وسوس له الشيطان وتعوذ بالله ولم يذهب وإن تلفظ عندها بمعصية ثم استغفر الله عز وجل، فهل يغفر له ذلك؟ وإن تكررت هذه المسألة يعني أنه يتلفظ بمعصية ثم يستغفر الله عز وجل ويندم وهكذا. إذا هم بذنب فتركه رغبة عنه يكتب له كأنما عمل حسنة من الحسنات، وإن تركه عجزا عنه وفي نفسه أنه متى ما تيسر له هذا الذنب بادر إليه فهو آثم، لكن إن ارتكبه فقد تحقق الإثم الكامل على ذلك الذنب العظيم، وإن لم يتحقق فهو يأثم ما دام قلبه قد انطوى على الرغبة والحرص على ذلك الذنب، وإن تركه فهي حسنة من الحسنات كاملة. وإذا فكر وتكلم بذنب من الذنوب ثم ندم فاستغفر الله جل وعلا محى ذلك الاستغفار ذلك الذنب الذي بينه وبين ربه جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أي الأمور الواجبة يصلي الإنسان صلاة الاستخارة؟ وهل يجوز الدعاء بعد الصلاة؟ وماذا يفعل إذا لم تتم الرؤيا؟ الاستخارة إنما هي إذا التبس الأمر على الإنسان ولم يستطع ترجيح أحدهما على الآخر، ولم يتمكن من الوصول إلى علم الأنفع له، عند ذلك يرجع إلى العالم بكل شيء فيصلي صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد الصلاة بعد ما يصلي بعد عنايته بها وإتقانها وإحكامها إذا سلم سأل الله فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إلى آخر الحديث، ويسأل ربه، ولا يحتاج أن يرى رؤيا ولا أصل لذلك، فإن شرح صدره لأحد الأمرين فليبادر إليه ويسأل ربه الإعانة والتوفيق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم عمل المرأة المسلمة لجلب المال ومساعدة الأهل؟ لا بأس أن تسعى المرأة المسلمة وتعمل إذا كان ذلك العمل لا يبتدلها ولا يحملها على ارتكاب محرم ولا يخلطها بالرجال خلطة تبتذل معها كرامتها ويدنس حياؤها عفتها، ولم تخلو أيضا برجل منفرد أو رجال منفردين، فإن ذلك من المحرمات على النساء.